حبك لو ردت تسأل يا المثل النفس روح ما تهمل ولا مرة خطر عالبال أنا أنسى غيرك ما أريد ولا بديل أقبل تعالوا خل أقلك لا يسمعون يسمعون مجنون وغرامك زاد الجنون تعالوا خل أقلك لا يسمعون يسمعون مجنون وغرامك زاد الجنون تظل انت الاخير بقلبي والاول الاول غيرك ما اريد ولا بديل اقبل روحي حبك كل وقت يكبر عايش بالقلب وانساك ما اقدر الدنيا تصير ظلمة لو علي تغيب احس بروحي رابح لو وياك اخسر اريد وياك اخلص كل السنين السنين والهان ومحبتك مالي العين أريد وياك أخلص كل السنين السنين والهان ومحبتك مالي العين تظل أنت الأخير بقلبي والأول غيرك ما